أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث من مباحث العلم الإجمالي، تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكلما انهدم واحد منها بطلت منجزيته. وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لا بد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها، وإلا فلا مبرر للسقوط. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك. الحالة الأولى: زوال العلم بالجامع. تقدم أن من أركان منجزية العلم الإجمالي، بحيث لا يكون العلم الإجمالي منجزا لمعلومه على كل تقدير إلا إذا كان هناك علم بالجامع، وهو أن يعلم بنجاسة أحد الإناءين. فمتى ما زال المعلوم بالجامع، متى ما زال العلم بالجامع، انهدمت منجزية العلم الإجمالي. هناك عدة صور من خلالها يتم زوال العلم بالجامع. الصورة الأولى والصورة الثانية ذكرها السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية. الصورة الأولى، عليكم السلام ورحمة الله، أن يرد الخطأ على المعلوم إجمالا، أن يرد الخطأ على العلم بالجامع. كنت أعلم بنجاستي أحد الإناءين، ثم تبين أنني مخطئ، بل إن الإناء الأول والإناء الثاني طاهران. إذن هنا زال المعلوم بالإجمال وهو نجاسة أحدهما، بل تبين أن كلا منهما طاهر. هنا لا يبقى العلم الإجمالي. إذن إذا ورد الخطأ فيما هو معلوم إجمالا وهو نجاسة أحد الإناءين، يزول العلم الإجمالي. هنا يزول العلم الإجمالي حدوثا، أو يزول حدوثا وبقاء، عفوا، يزول العلم الإجمالي حدوثا أو يزول فقط بقاء؟ حدوثا يزول العلم الإجمالي، يعني في الواقع لم يكن هناك علم إجمالي. كنت تعتقد أن أحد الإناءين نجس، تبين أنك مخطئ، بل أن أحد الإناءين ليس نجسا، بل كل منهما طاهرون. هنا حدوثا يزول العلم الإجمالي، يعني لم يكن هناك في الحقيقة والواقع علم إجمالي. قال: الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسا، يعني حدوثا. ولذلك صور: الصورة الأولى أن يظهر للعالم خطأه في علمه، كان يعتقد بنجاسة أحدهما، تبين أن كل منهما طاهر، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران، ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية لانعدام الركن الأول من الأركان المتقدمة وهو العلم بالجامع، الآن لا يعلم بنجاسة أحدهما. الصورة الثانية أن لا يقطع بخطئه، إنما يشك وقوف العلم بالجامع، يعني كان يعلم بنجاسة أحد الإناءين، الآن يشك هل أن أحدهما نجس أو ليس بنجس. في الصورة الأولى كان يقطع بأنه مخطئ، الآن يشك. كان يعلم بأن أحدهما نجس، الآن يشك هل أن أحدهما نجس أو ليس بنجس. يحتمل أنه يكون نجس، يحتمل أن أحدهما ليس بنجس، بل كل منهما طاهر، لا فرق. هنا أيضا زال العلم بالجامع. إذن زوال العلم بالجامع كما يزول في فرض الخطأ خطأ العلم، كذلك يزول في فرض الشك. ورود الشك على العلم بالجامع ينفي العلم بالجامع. قال الصورة الثانية أن يتشكك العالم، هناك يقطع بأنه كان مخطئا، هنا يشك يريد الشك. أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به إجمالا، أنا كنت أعلم بأن أحدهما نجس، الآن أشك، تحول العلم من مرحلة القطع إلى مرحلة الشك، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك بدوي، لأنه لا يعلم بنجاسة أحدهما، لا يقطع بنجاسة أحدهما، بل يكون كل طرف مشكوك شكا بدويا، والأمر فيه كذلك، يعني سقوطه عن المنجزية، لأن من قوام منجزية العلم الإجمالي وجود علم بالجامع، أن يقطع بنجاسة أحدهما، الآن هو لا يقطع بل يشك. قد يقال طبعا هنا في الصورة الثانية التي ذكرها السيد أيضا يزول العلم الإجمالي حدوثان، يعني في الواقع لم يكن هناك علم إجمالي. إذن زوال العلم الإجمالي حدوثا في مقام الخطأ وفي مقام الشك بالعلم بالجامع. قد يقال أنه عندما كان قبل ورود الشك، عندما كان يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول معارضة بجريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني، مقتضى التعارض التساقط، فإذا تساقطت الأصول في أطراف العلم الإجمالي بقي كل طرف بلا مؤمن، ومقتضى بقاؤه بلا مؤمن منجزية العلم الإجمالي، أي وجوب الموافقة القطعية المتمثلة في ترك كلا الإناءين. قد يقال هكذا بعد زوال العلم بالجامع المفروض أن الطرف الأول بقي بلا مؤمن والطرف الثاني بقي بلا مؤمن، فالقول بزوال منجزية العلم الإجمالي معناه أن أصالة الطهارة تجري في الإناء الأول وتجري في الإناء الثاني، وهذا غير ممكن. لماذا؟ لأن الساقط لا يعود مرة أخرى، إذا كان في المقام الأول قد سقطت الأصول نتيجة التعارض، فكيف مرة أخرى تعود لتجري في الإناء الأول وفي الإناء الثاني؟ الساقط لا يعود، الميت بتعبير العراقي لا يحيا مرة أخرى، الميت لا يعود. ولهذا قال ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها، يعني ما معنى بقاء الأطراف على منجزيتها؟ يعني لا تجري فيها الأصول المؤمنة، لأن الأصول المؤمنة أصالة الطهارة في الطرفين تعارضت فيها في الأطراف في حال ماذا تعارضت؟ في حال وجود العلم الإجمالي، وهو أي العلم الإجمالي، وإن زال لماذا زال العلم الإجمالي؟ لأنه ورد شك، ولكن الأصول بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها مرة أخرى أن تعود وتجري في الإناء الأول والإناء الثاني. لماذا؟ قال فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن. إذا بقيت بلا أصل مؤمن يجب على المكلف أن يترك كلا الإناءين فتتنجز الأطراف، لأن ارتفاع المنجزية يحتاج إلى أصل مؤمن، والمفروض أن الأصل المؤمن مفقود في المقام، لا في الإناء الأول يوجد أصل مؤمن، لأن الأصل المؤمن في الإناء الأول سقط والساقط لا يعود، والأصل المؤمن في الإناء الثاني سقط والساقط لا يعود، فتبقى الأطراف بلا مؤمن، ومقتضى بقاؤها بلا مؤمن منجزيتها فتتنجز. وقد يجاب على هذا التوهم، يقول السيد: موضوع تعارض وتساقط الأصول شيئان، وموضوع جريان الأصول مرة أخرى في الأطراف شيئان آخر. الموضوع مختلف. موضوع تساقط الأصول هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، عندما كنت أعلم إجمالا بنجاسة في أحد الإناءين فأنا أحتمل انطباق المعلوم بالإجمال أي النجاسة على الإناء الأول، وأحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الثاني. مقتضى احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف تعارض الأصول وتساقط أصول. إذن موضوع التعارض والتساقط هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي. أما عندما نريد أن نرجع الأصول، أي أصالة الطهارة في الإناء الأول وأصالة الطهارة في الإناء الثاني بعد زوال العلم الإجمالي، أصبح كل طرف مشكوك شكا بدويا. إذن لما تساقطت الأصول كانت الأطراف مشكوكة بنحو مقرون بالعلم الإجمالي. الإناء الأول مشكوك هل هو نجس أو ليس بنجس، الإناء الثاني مشكوك لكن هذا الشك مقرون بالعلم الإجمالي، لهذا تعارضت الأصول. بينما عندما نريد أن نرجع الأصول أصالة الطهارة في كل إناء، أصبح كل طرف بعد زوال العلم الإجمالي أصبح كل طرف مشكوكا شكا بدويا. إذن جريان الأصول مرة أخرى موضوعها الشك البدوي، وموضوع التساقط والتعارض هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، فموضوع أحدهما غير الآخر. فما مات لم يعد وما عاد لم يمت، بعبارة واضحة. قال: وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله المؤمن سقط بأي نحو، بماذا سقط؟ بالمعارضة، هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال، يعني شك مقرون بالعلم الإجمالي، وهذا الشك زال. ما هو سبب زواله؟ بزوال العلم الإجمالي. لماذا العلم الإجمالي قد زال؟ لأن ورد عليه شك، ووجد بدلا عنه الشك البدوي، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة فيجري بدون إشكال. وبعبارة قلنا واضحة: ما مات لم يعد، لأن الذي مات هو الأصول عند الشك المقرون بالعلم إجمالي. فما مات لم يعود، وما عاد وهو الأصول عند الشك البدوي في كل طرف لم يموت. وفي كل من هاتين الصورتين الصورتان ما هما؟ صورة في فرض الخطأ خطأ العلم بالجامع، والشك في العلم بالجامع. يزول العلم بحدوث الجامع رأسان، يعني العلم بالجامع رأسان يزول، يعني لا يوجد علم بالجامع. الصورة الثالثة تختلف عن الصورتين السابقتين، أن العلم بالجامع موجود حدوثا لكن يزول بقاء، بينما الصورة الأولى والصورة الثانية أصلا من الأساس لا يوجد علم بالجامع. كنت تعلم بنجاسة أحد الإناءين، أي تعلم بنجاسة تعلم بالجامع وهو نجاسة أحد الإناءين، تبين أن علمك هذا خاطئ. إذن علم بالجامع من الأصل لم يكن موجودا، لم يكن صحيحا، هذا معنى أنه زال حدوثا من الأصل رأسا قد زال. هنا في الصورة الثالثة يريد أن يصور السيد أنه في مقام الحدوث ابتداء موجود علم بالجامع لكن لا بقاء له، لا استمرارية له، خلافا للصورة الأولى حدوثا وبقاء قد زال. لأنه حدوثا إذا لم يكن موجود علم بالجامع من باب أولى أنه لا بقاء له، لأن البقاء فرع الحدوث. يذكر أربعة أنحاء لزوال العلم الإجمالي بقاء وليس حدوثا. التفتوا للأنحاء، فيها نحو من الدقة خصوصا في النحو الثالث والرابع. قال الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامعي بقاء وإن كان العلم بحدوثه، أي بحدوث العلم بالجامع، لا يزال مستمرا، وهذه الصورة تتحقق على أنحاء. النحو الأول، النحو الأول أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد. مثال على ذلك، أضرب مثالين. المثال الأول، أعلم بحرمة شربي أحد الإناءين. إذن المعلوم بالإجمال ما هو؟ حرمة الشرب، شرب إما الإناء الأول أو الإناء الثاني. وافترضنا أن كل إناء حرمة الشرب فيه لو كانت ثابتة كانت ممتدة إلى وقت معين وهو إلى الظهر. لو كانت الحرمة على تقدير ثبوتها في الإناء الأول فالحرمة فقط إلى الظهر، يعني بعد الظهر لا توجد حرمة. ولو وعلى تقدير ثبوت الحرمة في الإناء الثاني أيضا لها أمد محدد وهو إلى الظهر. هذا معناه أن يكون للجامع المعلوم وهو حرمة الشرب أمد محدد وهو إلى حين الظهر. هنا نقول في فترة ما قبل الظهر يوجد علم إجمالي أو لا يوجد؟ يوجد علم إجمالي. أعلموا بحرمة شرب أحد الإناءين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، ولكن بعد انتهاء المدة بعد الظهر يوجد علم إجمالي أو لا يوجد؟ لا يوجد علم إجمالي، لأن حرمة الشرب ممتدة إلى الظهر. إذا ما بعد الظهر أقطع بأن لا الإناء الأول حرام ولا الإناء الثاني حرام. إذا هنا زال بقاء العلم الإجمالي وإن كان حدوثا موجود العلم الإجمالي. حدوثا في فترة ما قبل الظهر إلى الظهر يوجد علم إجمالي بحرمة شرب أحد الإناءين، ولكن بعد ارتفاع الظهر بعد انتهاء الفترة أقطع بأنه لا الإناء الأول حرام ولا الإناء الثاني حرام. فهنا زال العلم الإجمالي بقاء وإن كان حدوثا متحققا. قال النحو الأول أن يكون للجامع المعلوم وهو حرمة شرب أحد الإناءين أمد محدد وهو إلى الظهر، بحيث يرتفع الجامع المعلوم متى ما استوفاه، استوفى المدة، المدة إلى الظهر، متى ما انتهت فترة ما قبل الظهر أقطع بعدم الحرمة. فإذا استوفى أمده، قد انتهت المدة، لم يكن هناك علم بالجامع بقاء بل يعلم بارتفاعه، أقطع بأن الحرمة قد زالت. وإن كان العلم بالجامع بحدوثه ثابتا، يعني في فترة ما قبل الظهر أقطع بوجود حرمة مرددة بين الإناء الأول والإناء الثاني. مثال على ذلك، ما إذا علمت إجمالا بحدث مردد بين كونه بول أو كونه مني، أعلم بصدوري حدثين ردد بين أن يكون بولا حدث أصغر أو أن يكون منيا، على تقدير أن يكون الحدث بول يرتفع بالوضوء، وعلى تقدير أن يكون منيا لا بد أن يرتفع بغسل الجنابة. لو افترضنا أن غسل الجمعة من الناحية الفقهية مجزٍ عن الوضوء وعن غسل الجنابة، افترضنا هكذا الافتراض كما هو رأي بعض الفقهاء، غسل الجمعة مجزٍ عن الوضوء وعن الجنابة. لو اغتسلت غسل الجمعة، لو اغتسلت غسل الجمعة، نقول ما قبل الغسل إلى حين الغسل، ما قبل الغسل يوجد علم إجمالي أو لا يوجد؟ يوجد علم إجمالي بخروج حدث مردد بين كونه بولا أو منيا. بعد غسل الجمعة يوجد علم إجمالي أو لا يوجد؟ لا يوجد علم إجمالي، لأنه على تقدير أن يكون بولا ارتفع من خلال غسل الجمعة، وعلى تقدير أن يكون جنابة ارتفع بغسل الجمعة. إذن يوجد حدوثان علم إجمالي، لكن بقاء ما بعد غسل الجمعة أقطع بأنه لا يوجد لا حدث لا بالبول ولا بالجنابة، لأن بغسل الجمعة ارتفع حدث البول وارتفع حدث الجنابة، لأن افترضنا أن غسل الجمعة مجزٍ عن الوضوء وغسل الجنابة. هذا الصورة الأولى. نعم، هو ما قبل الجمعة وما بعد الجمعة، شدد ما قبل غسل الجمعة إلى حين غسل الجمعة يوجد حدث مردد، ما بعد غسل الجمعة ينتفي. نعم، هذا هو النحو الأول. النحو الثاني، النحو الثاني أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك. مثال على ذلك نفس الحالة التي ذكرناها، المثال الذي ذكرناه، أعلم إجمالا بصدور حدث بجامع الحدث، هذا هو المعلوم بالإجمال، مردد بين أن يكون بولا أو أن يكون مني، واقترضنا أن غسل الجمعة لا يجزي لا عن الوضوء ولا عن غسل الجنابة، افترضنا هكذا، نقول في المقام على تقدير أن على تقدير ما قبل غسل الجمعة، ما قبل غسل الجمعة يوجد علم إجمالي بصدور إما بول أو مني، لكن بعد غسل الجمعة، بعد غسل الجمعة أقول في المقام على تقدير أن يكون الحدث بولا، على تقدير نعم أن يكون الحدث هو البول، فأنا متيقن بأنه لم يرتفع، وعلى تقدير أن يكون الحدث هو الجنابة فأنا متيقن أنه لم يرتفع. لماذا؟ لأن غسل الجمعة لا يجزي عنهما. لاحظ حتى فقط نصور المطلب، قال أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك. الآن أوضح، لا بأس. أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا ميقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك. وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاء. على كل تقدير، معنى على كل تقدير، يعني على تقدير ثبوت، على تقدير أن يكون الحدث باول، وعلى تقدير أن يكون الحدث جنابة، نقول على تقدير أن يكون الحدث هو الباول متيقن أنه لم يرتفع، وعلى تقدير أن يكون الحدث هو الجنابة أيضا لم يرتفع. فمتيقن إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك. بعد الغسل أن يشك؟ لا، هنا لا بد أن نصور أن غسل نشك أن غسل الجمعة هل هو مد عن الوضوء أو ليس مد عن الوضوء؟ لا بد أن هذه الصورة. نعم، لا نشك غسل الجمعة، لا نعلم هل أن غسل الجمعة يجزئ أو لا يجزئ عنهما، عن الوضوء وغسل الجنازة. هنا أنا صورت لكم أننا نعلم بأنه ليس مجزئ، لا نشك هل هو مجزئ أو ليس مجزئ. نقول في المقام هكذا: قبل غسل الجمعة نتيقن على تقدير أن يكون الحدث هو باول لم يرتفع، وعلى تقدير أن يكون الحدث جنابة لم يرتفع. إذن إلى فترتين، إلى ما قبل غسل الجمعة الحدث مقطوع، لكن بعد غسل الجمعة نشك هل الحدث ارتفع أو لا يرتفع. نشك لأنه على تقدير أن يكون باول غسل الجمعة لا نعلم أنه يجزئ أو لا يجزئ، وعلى تقدير أن يكون جنابة لا نعلم غسل الجمعة يجزئ أو لا يجزئ. لاحظ ماذا قال: أن يكون الجامع على كل تقدير متيقن إلى فترة. إلى أي فترة؟ إلى فترة ما قبل غسل الجمعة. على تقدير أن يكون بولا متيقن الحدث، وعلى تقدير أن يكون جنابة متيقن الحدث، ومشكوك البقاء بعد ذلك. بعد ذلك يعني بعد غسل الجنابة نشك في بقاء الحدث على تقدير أن يكون بول، وعلى تقدير أن يكون جنابة، لأنه نفترض أننا لا نعلم هل غسل الجمعة مجزئ أو ليس مجزيا. بعد غسل الجمعة مشكوك على كل تقدير. نعم، هنا نقول في المقام: أنا أقطع سابقا بوجود حدث، عندي حالة متيقنة في السابق أو لا توجد؟ توجد حالة متيقنة في السابق فأستصحب بقاء الحدث. إذن يمكن استصحاب بقاء الحدث لأنني كنت على يقين سابق بجامع الحدث، الآن أشك في بقائه أستصحب بقاء الحدث. ولهذا قال: وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاء، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم وهو كلي الحدث. كنت على يقين بأنه صدر حدث، الآن أشك في بقاء هذا الحدث أستصحب الحدث، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي، لأنه أصبح هناك حدث معلوم، لكن معلوم بواسطة الاستصحاب، خلافا للصورة الأولى. الصورة الأولى أنا أقطع بارتفاع الحدث، لا أشك في بقاء الحدث، هنا لا أشك في البقاء فأستصحب بقاء الحدث، بقاء الحالة المتيقنة السابقة. يزول العلم الإجمالي بقاء، بقاء لا يوجد علم إجمالي، لأنني أشك هل غسل الجماعة هل غسل الجمعة مجزئ أو ليس بمجزئ. يستصحب. نعم، حتى لو افترضنا أنك تعلم بأنه مجزئ غسل الجمعة عن الوضوء، لا في الآن في البقاء لا يوجد عندي علم إجمالي، بل أشك هل انه ارتفع او لم يرتفع؟ منشأ الشك هو هل ان غسل الجمعة مجزئ او ليس بمجزئ؟ بالتالي اشك في البقاء. على تقدير ان يكون بول يحتمل ان يكون غسل الجمعة مجزئ، يحتمل ان لا يكون مجزئ. وعلى تقدير ان يكون جنابة يحتمل ان يكون غسل الجمعة مجزئ، يحتمل ان لا يكون مجزئ. اذا علم بالجامع قطعي لا يوجد بقاء، بل مشكوك بقاء. طبعا الشيخ الايرواني في شرحه لعل ما ذكره من مثال لا ينطبق على هذه الصورة، راجعوا أنتم المثال الذي صوره. قال: نعلم بحرمة شرب أحد الإناءين، إما ماء البرتقال إما ماء الرمان، ولكن نقول ماء الرمان لا نعلم هل هو مقيد إلى الظهر أم إلى ما بعد، إلى ما بعد الظهر إلى آخره. يعني على كل حال أنا لا أريد أن أطيل في مسألة ما قاله الشيخ الإيرواني، بس أريد أن أقول أن المثال الذي ذكره لا ينطبق على هذه الصورة. المثال الذي ذكرته أنا ينطبق. قال: النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين، غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر. مثال على ذلك: كما إذا علمت إجمالا بحرمة شرب أحد الإناءين، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، وكان الإناء الأول على تقديري أن تكون حرمة الشرب ثابتة في الإناء الأول، فهي ممتدة إلى الظهر، ولهذا آنها قصير. وعلى تقديري أن تكون الحرمة في الإناء الثاني فهي ممتدة إلى المغرب، فآنها طويل. أقول أعلم إجمالا بحرمة شرب أحد الإناءين، إما الإناء الأول أو الإناء، على تقدير أن تكون الحرمة ثابتة في الإناء الأول فهي ممتدة إلى الظهر، يعني ما بعد الظهر يعلم ارتفاعها. وعلى تقدير أن تكون الحرمة ثابتة في الإناء الثاني فهي ممتدة إلى المغرب، يعني ما بعد الظهر قطعا ليست مرتفعة. نقول في المقام: أعلم إجمالا بحرمة شرب أحد الإناءين، إما الإناء الأول الممتد حرمته إلى الظهر، أو الإناء الثاني الممتد حرمته إلى المغرب. أقول: ما قبل الظهر الحرمة ثابتة على كل تقدير أو ليست ثابتة؟ ثابتة على كل تقدير ما قبل الظهر. أما ما بعد الظهر في الفرد القصير نعلم ارتفاعه او لا نعلم؟ قطعا نعلم ارتفاعه، لان حرمة الشرب ممتدة الى الظهر في الاناء الاول، ما بعد الظهر اقطع بارتفاعها. اما في الاناء الثاني وهو الممتد الى المغرب، الحرمة ممتدة الى المغرب، ما بعد الظهر هنا مرتفعة او ليست مرتفعة؟ هنا يأتي البحث، هل يزول العلم الاجمالي او لا يزول العلم إجمالي. الفرد القصير قطعا مرتفع، الكلام في الفرد طويل. لاحظوا، قال: النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم وهو حرمة الشرب مرددا بين تكليفين، الإناء الأول والإناء الثاني، غير أن أحدهما على تقدير تحققه، يعني على تقدير أن تكون الحرمة ثابتة في الإناء الثاني يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر، من الإناء الأول، لأن الإناء الأول في عمود الزمان ممتد إلى، أما الإناء الثاني في عمود الزمان ممتد إلى المغرب. كما مثال على ذلك، يقول: كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر، هذا هو الفرد القصير، أو بحرمة الشرب من الإناء الثاني الآخر إلى المغرب، وهذا هو الفرد الطويل، فقبل الظهر يوجد حدوثا علم إجمالي أو لا يوجد؟ يوجد علم إجمالي، على تقدير أن تكون الحرمة في الإناء الأول، وعلى تقدير أن تكون الحرمة في الإناء الثاني، فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا. أي إناء لا نعلم بحرمته؟ نقطع بأنه ليس بحرام، أي إناء؟ الفرد القصير. الفرد القصير بعد الظهر معلم بارتفاع الحرمة. الكلام في الفرد طويل. فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ لزوال العلم الإجمالي؟ زال العلم الإجمالي لأننا نقطع بأن الفرد القصير ارتفعت الحرمة عنه. معلوم الفرد القصير لو كان الإناء الأول ممتد حرمته إلى الظهر فقط، كيف مو معلوم؟ معلوم أن الإناء الأول إلى الظهر والإناء الثاني إلى المغرب. معلوم من حيث الزمان مو معلوم من حيث الحرمة. نعم. قبل الظهر ثابت الحرمة في الإناء الأول والإناء الثاني بالإجماع. الكلام بعد الظهر. الكلام في الطرف الأول في الفرد القصير ارتفعت الحرمة أو لم؟ هو الكلام الآن هذا السؤال، يرتفع أو لا يرتفع؟ هل يجوز شرب الإناء الثاني بعد الظهر أو لا يجوز شرب الإناء الثاني؟ هذا هو الكلام. الإناء الثاني الأمد الطويل، الإناء الأول الأمد القصير. نعم. فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا. إيه ما؟ يقول لا علم، ليس لنا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا. إيه ما بعد الظهر نقطع بأن الفرد القصير ليس حرام. الكلام في الفرد الثاني هل هو حرام أو ليس بحرام؟ أي تعبيرين؟ إيه هو الطويل؟ الطويل غير معلوم. والآخر؟ الذي هو الآخر؟ هو الطويل. نعم. إيه كلاهما الطويل. لا نعلم الإناء هذا الذي يقول الإناء القصير قطعا ليس حرام. الكلام في الإناء يجوز أو لا يجوز شربه؟ قال السيد الشهيد الجواب بالنافي، لا يجوز الشرب. لماذا لا يجوز الشرب؟ يقول في المقام لأن الفرد الطويل ما زال طرفا من أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي عندما نجز الأطراف نجز الأطراف بتمام حدودها وأمدها، فعلى